يقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بعيدا عن قول الشراح في معنى إلا الصوم فإنه لي، يكفينا من الحديث قوله وأنا أجزي به. فالله عز وجل تكفل بجزاء الصائمين بثوابهم، وما تكفل الله عز وجل به لن يكون قليلا. فالله عز وجل أرحم الراحمين وخير من يعطي، وهو جل وعلا أكرم من سئل وأرحم من دعي وأفضل من أعطى، لا رب غيره ولا إله سواه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية جاءت في وسط أحكام الصيام لتبين حاجة المؤمن إلى أن يدعو ربه. أنت إذا أفطرت وشعرت حقا بأن العروق قد ابتلت، قل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. لا تقلها قبل أن تشرب، بعد أن تفطر سم الله وأفطر رطبات تمرات، شربت ماء شعرت بشيء من الحياة يدب في عروقك، قل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقد قال الخليل عن ربه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، فلله الحمد في الآخرة والأولى، والعلم عند الله.